العربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها أشرف عبد الغفور، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، جلال توفيق، بشرى القصبي، فاروق يوسف، فوزية عزت، بالاشتراك مع إسلام فارس. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. انتشر كتاب محمد بن سيرين في تفسير الأحلام في أوروبا كلها، فقد وصلت نسخ من مخطوطاته العربية في وقت مبكر جدا، كما ترجم إلى اللاتينية واليونانية حسب قول كارل بروكلمان في الجزء الأول من كتابه تاريخ الأدب العربي. وكانت ترجمة أي كتاب إلى اللغة اللاتينية تعني انتشاره في جميع البلاد الأوروبية، إذ كانت اللاتينية لغة أساسية تدرس في جميع مدارس أوروبا. لذلك كانت تنتشر الكتب المؤلفة بها والمترجمة إليها، ومن بين هذه الكتب كتاب محمد بن سيرين المسمى تعبير الأحلام، أي تفسير الأحلام. أبشروا يا قوم، أبشروا. بشر عافاك الله. مات الحجاج ابن يوسف الثقفي. لا حول ولا قوة إلا بالله، رحمه الله. لا تترحم عليه، لقد كان ظالما، بل لقد كان حافظا للقرآن. نعم. راويا للحديث النبوي الشريف. نعم. بليغا. نعم. وكثيرا ما عفى عن خلق، بل كان محبا بسفك الدماء. حسبكما حسبكما، وانا اقول لكما القول الفصل. قل يا بائع التمر، فانك حكيم السوق. والله كان الامير الحجاج بن يوسف الثقفي شخصية مركبة، يقتل احيانا ويعفو احيانا، يقسو احيانا ويلين أحيانا. فالحكام منهم القاسي ومنهم اللين، لذلك لا يختلف الناس في الحكم عليهم. أما الحجاج فكان الاثنين في الحكم، القسوة واللين، ولذلك يختلف الناس في الحكم عليه. وعلى أي حال، اذكروا محاسن موتاكم. هل فرغت من الكتابة يا محمد بن سيرين؟ ماذا تقولين؟ هل فرغت من الكتابة؟ أمامي شهور طويلة حتى أفرغ من تأليف كتابي في تفسير الأحلام إن شاء الله، لكنني توقفت عن الكتابة، فقد كتبت اليوم كثيرا حتى شعرت بالإجهاد يا أم عبد الله. استرح إذن، سوف أفتح الباب. بل سأفتحه أنا. السلام عليك يا شيخ محمد بن سيرين. وعليك السلام يا خالد الحذاء، ورحمة الله وبركاته. تفضل. شكرا حماك الله. أنا لن أعطلك، إنما هي كلمات قليلة جئت أخبرك بها. تكلم كيفما شئت، فأنا لا يشغلني شيء. أعلم أنك تؤلف في كتابك في مثل هذا الوقت، لذلك أنا. بل لقد توقفت عن الكتابة قبل مجيئك، ولن أكتب بقية اليوم، فخذ راحتك في الحديث. جاء ابن عمي من بغداد وقابل هناك أخاك أنس بن سيرين. وكيف حاله؟ بخير والحمد لله، وقد أبلغه أنه سيعود إلى البصرة الشهر القادم إن شاء الله. بشرك الله بالخير يا خالد. عافاك الله وبارك لك. أستأذن. بل اجلس. ألن أعطلك عن شيء؟ ها؟ ماذا تقول؟ عفوا، ألن أعطلك؟ لا لا، إن كان الأمر كذلك فأكمل لي حديثك عن تفسير الرؤية. اعلم أن الرؤية الصادقة قسمان. ما هما أصلحك الله؟ قسم مفسر ظاهر لا يحتاج إلى تعبير ولا تفسير. نعم نعم. وقسم مكني مضمر تودع فيه الحكمة والأنباء في جواهر مركباته. كنت قد قلت لي إن تفسير الرؤى والأحلام يخضع للطبع والوقت والعادة، فما معنى ذلك؟ ما كان له طبع في الصيف وطبع في الشتاء عبر عنه بطبع وقته وجوهره وعادته في ذلك الوقت. مثل ماذا يا شيخي؟ ما مثل النار، مكروهة في الصيف مرغوبة في الشتاء من أجل التدفئة. نعم نعم. وهناك خلق لهم عادة عودهم الله تعالى، كالذي إذا أكل لحما في المنام أكله حين يستيقظ. نعم. وإذا رأى الدراهم دخلت عليه أفاد مثلها في اليقظة. أو يكون عادته على ضده وعلى خلاف ما يراه في المنام. نعم نعم. وهناك التأويل بالأسماء. ماذا؟ ما التأويل بالأسماء؟ ماذا تقول؟ أسألك ما التأويل بالأسماء؟ إذا رأيت في المنام من اسمه سالم فهذا يعني السلامة، وراشد يعني الرشد، وغانم يعني الغنيمة، وهكذا. عظيم عظيم. وهناك التأويل بالضد. بالضد؟ مثل ماذا؟ مثل البكاء في المنام، هو يعني الفرج. والضحك في المنام دليل حزن. لكن ما أصدق الرؤية؟ أصدق الرؤية بالأسحار وبالقائلة، أي قبل الفجر وما بين الظهر والعصر. بالضبط يا خالد. وأصدق الأوقات وقت انعقاد الأنوار ووقت نضج الثمر وإدراكه، ورؤيا النهار أقوى من رؤيا الليل. عظيم. بالمناسبة، ما أضعف الرؤية؟ رؤيا الشتاء. إذن فهذه ثوابت بالنسبة للرؤية يا شيخ محمد بن سيرين. لا، فقد تتغير الرؤية عن أصلها باختلاف هيئات الناس وصناعاتهم وأقدارهم وأديانهم. لكن ماذا عن الرؤية المكروهة؟ ماذا تقول؟ عفوا، ماذا عن الرؤية المكروهة؟ إذا رأيت في منامك ما تكرهه فاقرأ إذا انتبهت من نومك آية الكرسي، ثم ادفل عن يسارك وقل أعوذ برب موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى ومحمد المصطفى من شر الرؤيا التي رأيتها أن تضرني في ديني ودنياي ومعيشتي، عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره. أصلحك الله أصلحك الله. إن هذا قول طويل يمكن لأمثالي حفظه بيسر وسهولة، لكنه يا شيخي صعب بالنسبة لعامة الناس. فهل هناك قول مختصر يمكن أن يقوله من رأى ما يكرهه من العامة في منامه؟ أجل يا خالد، وهو في حديث نبوي شريف. ما هو أصلحك الله؟ روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله إنني أرى في المنام رؤيا تحزنني. فقال عليه الصلاة والسلام وأنا أيضا أرى في المنام ما يحزنني، فإذا رأيت ذلك فادفل عن يسارك ثلاثا وقل اللهم إني أسألك خير هذه الرؤيا وأعوذ بك من شرها. عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن يدفل عن يساره 3 مرات ويقول: اللهم إني أسألك خير هذه الرؤية وأعوذ بك من شرها. بالضبط يا خالد. عظيم. لكن قل يا شيخ، على من يقص الإنسان رؤياه؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تقصص رؤياك إلا على حبيب أو لبيب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذنك يا خالد. السلام عليك يا أخي. وعليك السلام يا صفية ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. لديك ضيوف؟ أجل، عندي خالد الحذاء، فامضي إلى الغرفة الداخلية حيث تجلس أم عبد الله. أرجو أن تأذن لي بالانصراف الآن أيها الشيخ محمد بن سيرين. لابد أن يكون هناك شيء ما حدث. قلت لكم إن 96 للهجرة هذه لن تمر على خير. لماذا تقول ذلك يا أخي؟ أولم يصلكم الخبر؟ أي خبر أصلحك الله؟ ألم تعلموا أن الخليفة الوليد بن عبد الملك قد توفي يا قوم؟ ويحك، من قال ذلك؟ إن المنادي يدور في البصرة منذ ساعة. ومن ولي الخلافة؟ سليمان ابن عبد الملك ابن مروان. لا حول ولا قوة إلا بالله. رحمه الله، لقد كان الوليد ابن عبد الملك نعم الرجل. إيه، لابد أن مراسي الشعراء فيه ستكون كثيرة. قل يا جرير، قل لفض فوق. يا عين جودي بدمع هاجه الذكر، فما لدمعك بعد اليوم مدخر. إن الخليفة قد وارت شمائله، ملحدة في جوفها زور. أضحى بنوه وقد جلت مصيبتهم، مثل النجوم هوى من بينها القمر. كانوا جميعا فلم يدفع منيته عبد العزيز ولا روح ولا عمر. محمد. خيرا يا أم عبد الله. هناك أمر هام كنت أريد أن أسألك عنه. ما هو؟ جاء في مقدمة كتاب تفسير الأحلام الكبير لمحمد بن سيرين، والذي صدرت طبعته 3 في بيروت 1985، قال ابن قتيبة رضي الله عنه: يجب على العابر أي مفسر الأحلام أن يتثبت فيما يرد عليه، وأن يترك التعسف، ولا يأنف من أن يقول لما يشكل عليه: لا أعرف. وقد كان محمد بن سيرين إمام الناس في هذا الفن، وكان يمسك عنه أكثر مما يفسر. وقيل إنه كان يفسر رؤيا واحدة من بين 40 تعرض عليه. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.